يسوع قال لي أنا حرسك، مالك خايف من إيه؟ حملك وأخذته عنك، مالك تعبان من إيه؟ خوفك ده عدم إيمان، تعبك ملهوش مكان. سلمت الدفة لمين؟ يحدفها شمال مين؟ ليه خايف يا مسكين؟ أنا ليك ملجأ ومعين. ليه تعيش في الدنيا شريد وانت ليك كل المواعيد؟ ده انا عندي ليك بركه، بس انت قول لي هات، هاتيك من غير حساب، خيرك من عند الآب. نكست عشانك راسي، اكليلي كان اشواك، وفي موتي وجدت حياتك بعد ما زالت خطاياك. انا شايفك زعلان، كان املي تكون فرحان. سلمت الدفه لمين؟ يحدفها شمال مين؟ ليه تايه يا مسكين؟ انا ليك ملجا ومعين. ليه تعيش عبد ومملوك وانت ابوك ملك الملوك؟ ده انا عندي ليك بركات، بس انت قول لي هات، هاتيك من غير حساب، خيرك من عند الاب. نهاية ألمي وتعبي قلت لهم أنا عطشان، في عطشي وضمي رويتك وبروحي بقت مليان. تصرخ دايما وحزين وكأنه ملكش معين. سلمت الدفة لمين؟ يحدفها شمال مين؟ ليه تايه يا مسكين؟ أنا ليك ملجأ ومعين. ليه تعيش في عطش وفي جوع مليانة دموع؟ ده أنا عندي بركات، بس انت قول لي هات، هاتيك من غير حساب، خيرك من عند الآب. ليه تعيش في عطش وفي جوع؟ ليه عينك مليانة دموع؟ ليك بركات، بس انت قول لي هات، هاتيك من غير حساب، خيرك من عند الآب، خيرك من عند الآب، خيرك من عند